همسة النهاردة ورد من المستمعة أمل أحمد إسماعيل المقيمة في الرحمانية نجع حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم. بتقول فيها: زي ما بيقولوا الغريق بيتعلق في أشياء، وأنا وأسرتي، جوزي اللي ظروفه صعبة جدا، وأولادي الأربعة اللي محتاجين يعيشوا ويتعلموا، كلنا كده بندور على أشياء اللي نتعلق فيها. أنا كنت خلصت دراستي بعد ما حصلت على دبلوم التجارة، والكلام ده كان في سنة 1995. اتجوزت وخلفت وعشت حياتي عادي، وجوزي كان بيقدر يوفر لنا مصاريف المعيشة، واللي كانت سهلة والأسعار كان مقدور عليها. لكن مع مرور السنين الصحة بتروح والقدرة على الشغل بتقل، وفي نفس الوقت الأسعار بقت أضعاف أضعاف. نعمل إيه ونروح فين؟ اتقدمت بأوراقي للعمل بنظام المكافأة الشاملة، وساعتها قالوا لي: أهلاً أهلاً وسهلاً. يا أهلاً وسهلاً يا ست أمل، اطمني يا ستي وزقططي، تمت الموافقة على إنك تشتغلي في المدرسة الابتدائية المشتركة اللي في الرحمنية. يرضى بقى، ورينا الهمة. واشتغلت سنة والتانية، والمكافأة اللي كانوا بيصرفوها لي كانت قليلة جدا، كانوا ولادي صغيرين ومحتاجين رعاية كاملة. انقطعت عن العمل، اللي استمروا تم تثبيتهم. أيوة تم تثبيتهم، إنما الغايب ملوش نايب بقى زي ما بيقولوا في الأمثال. يلا يا ستي مع السلامة. يلا طب رجعوني، ولما يبقى في تثبيت ثبتوني. للأسف مش هينفع يا ستي، لازم بقى تعاقد جديد وشغل من تاني، وده كله لنظام جديد خالص. فين يا صبح الشاب ونعناع يا ابني؟ أنا طالبة فرصة عمل أقدر منها أوفر أي مبلغ يساعد معيشة أسرتي، فرصة عمل بدل ما مدي إيدي وأقول لله يا محسنين، فرصة عمل مناسبة وشريفة، وكمان اشتغلت فيها قبل كده بدل السنة سنتين ونص، وده طلبي وطلب أسرتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.